الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أحد أشرطة شرح مترجمة الآية الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوفي حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 15 من هذا الشرح المبارك، نسأل الله أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. قال اختلف الملوان عقب الزمان. باب المستثنى. باب المستثنى ايوه، المستثنى اسم مفعول من استثناه، اذا استخرجه واستنبطه. تقول استثنيت الماء من البير، اي استخرجته، او اي استخرجته واستنبطته. فهذا معنى الاستثناء، وهو ماخوذ من الثني. الثني من الثاء، اصله اصل المادة ثاء ونون وياء، ثنا يثني، لكن الثني هو العطف، يعني هو العطف، لكن الاستثناء هنا هو الاستخراج. تقول كما تقدم استثنيت الماء من البير، وهو في الاصطلاح الاخراج بإلا او احدى اخواته شيئا من حكم ما قبله، لولا هذا الاخراج لكان ذلك الشيء داخلا في ذلك الحكم. تقول جاء زيد او جاء القوم الا زيدا، فزيدا هذا استخرج من حكم المجيء للقوم، ولولا ذلك لكان داخلا في حكم الاخراج في حكم المجيء، لانه بعض من القوم. فهذا هو الاخراج. فهذا الاخراج يكون بادوات امها الا، وسياتي ذكر بقيتها، فالمصنف يريد ان يوضح او يبين ذلك هنا. نعم. ثم اهم شيء في هذا الباب هو حكم المستثنى الواقع بعد الا في الاعراب. ما اعرابه؟ هذا هو المقصود من هذا المبحث. نعم. فمثلا فيما تقدم جاء القوم الا زيدا، نصبنا زيدا، اذا كونه منصوبا لماذا نصب، او اثبات النصب على اي وجه، هذا هو المطلوب هنا. والظاهر من كلام العلماء ان نصب المستثنى في مثل هذا المثال انما هو بإلا نفسها، هذا ظاهر كلام اهل العلم، ويدل عليه قول ابن مالك في الألفية ما استثنت الا مع تمام ينتصب، مع تمام ينتصب. اذا فاسند الانتصاب الى ما استثني بإلا، ما استثنته الا مع تمام الكلام ينتصب. اذا فإلا هو العامل، هو المستثني، وما بعده هو المستثنى، او الا هي المستثنية، وما بعده هو المستثنى. يعني فيكون العمل للمستثني، لهذا المستثنى الذي هو الاداة، فيكون العمل له. نعم. وما قبلها الا مستثنى منه. نعم. قال وادوات الاستثناء ثمانيه. ايوه، وادوات الاستثناء ثمانيه. حرف باتفاق وهو الا، وهو الا وهي ام الباب. واسمان باتفاق، واسمان باتفاق غيرهما. نعم. وثم بتنبيه الا، وان كان اصل استعمالها كثيرا هو الاستثناء، قد تاتي مفيده للعطف احيانا، هذا قليل، واشار اليه بعض اهل العلم بالعربيه كالسيوطي في كتابه الفريده، الخلاصه الفريده، واحتج له بقوله وكل اخ مفارقه اخوه لعمر ابيك الا الفرقدان، لعمر ابيك

بنفسها، ورب لا تعلق له أو لها بشيء قبله. تقول رب رجل صالح لقيته، على ترى أن رب لم يتعلق بشيء قبله، ولذلك يكون مدخولها مجرورا لفظا مرفوعا محلا الابتداء، ولا تدخل رب إلا على نكرة. فلذلك عد رب صاحب الملحة من علامات الاسم أو من علامات النكرة، لأن رب ما تدخل على نكرة ويجرها بالنكرة إذا دخل عليها. نعم. قال ومذ. ومذ كذلك يكون حرف جر إذا كان مبعض مجهول، تقول ما رأيته منذ يومنا إذا كان حاضرا، أو منذ يوم الجمعة إذا كان ماضيا مثلا. نعم. ومنذ كذلك. نعم. قال السبعة الأولى والأول، ماذا عندك؟ أيها الأولى. طيب الأحرف السبعة الأولى تجر الظاهرة والمضمرة، أي هي عامة في جر الاسم الظاهر والضمير، تدخل على الأسماء الظاهرة وعلى الضمائر. نحو منك ومن نوح. أي مثلا له منك دخل الضمير أو جر الضمير، ومن نوح جر الاسم الظاهر. نعم. وإلى الله مرجعكم. وإلى الله مرجعكم. الله مجرور لفظ الجلالة اسم ظاهر، إلى دخل عليه إلى. نعم. وإليه مرجعكم. إليه الهاء ضمير دخل عليه إلى أو جره إلى. نعم. لتركبن طبقا عن طبق. عن طبق. طبقا عن طبق. عن يعني تتجاوزون ها أي مرحلة في الحياة طورا بعد الطور، فالطبق هو الطور. الطبق هو الطور، طبق طورا عن طور. كذلك المرء إن يوسع له أجل يركب على طبق من بعده، طبق ينتقل حتى يفنى أو ينتقل إلى الصحيح، ينتقل إلى دار الآخرة. نعم. رضي الله عنه ورضوا عنه. رضي الله عنه هذا إيش إيش؟ عنهم عنهم. فجر الضمير هنا ورضوا عنه هذا الضمير أيضا، وما تقدم للظاهر عن طبقا عن طبق. نعم. وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك، كأن القرآن سبحانه الله يقصد قصدا بالتمثيل، يقصد التمثيل وليس كذلك. الظاهر إيش؟ والمضمر. وعليها وعلى الفلك تحملون. فائدة. نعم. وفي الأرض آيات. في الأرض هذا اسم ظاهر، جر فيه اسم ظاهرا. وفيها ما تشتهيه الأنفس. وفيها أي الجنة ما تشتهيه الأنفس. فيها محل الشاهد أن في جر الضمير. ها. نعم. آمنوا بالله. بالله جر الظاهر. آمنوا به. به جر المضمرة. نعم. لله ما في السماوات. لله. لله جر الظاهر. اللام جر الظاهر لفظ الجلالة. له ما. له ما في السماوات جر المضمرة. أقول لله أن الله ولد ما في الله ولا كيف؟ لله كيف يعني؟ الله جاء إلى أخذنا الآن الله. أي نعم. الأرض من الأرض. أي نعم. قال والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر. والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر لا غير. ولا تدخل على الأمة. ولا تدخل على الأمة. نعم. فمنها ما لا يختص بالظاهر بعينه. أيوة. فكر. نعم. ما لا يختص بظاهر بعينه. نعم. إن هو لا بد من ظاهر، لكن الظاهر لا يختص بظاهر بعينه. نعم. نحو وردة كالدهار. وردة. وردة. لا لا. وردة. إيش هذا؟ ماذا عندك؟ وردة. وردة كالدهار. لا لا. وردة وردة فكانت وردة كالدهان. وردة كالدهان